حبايب بالو مام والتاني والحبايب بالو مام والتاني ربطنا على البعد ولا رجعين راجعين تاني راح الحبا ليه يا حبايب حيني زادي ومررتو رش الدواء صعبة على العلة ومررتو رش الدواء صعبة على العلة ومرتو يوم يجي عقلي في راسي ويوم بيتو يوم يجي عقلي في راسي

ومواصلاتك بعيدة واموري وانا جيلك ماشي لما المصر الجديدة سعيدة حلوة سعيدة ومواصلاتك بعيدة واموري وانا جيلك ماشي يا حلو لما المصر الجديدة اديني اديني أفضل للمية في ايدك سكر اديني اديني أفضل للمية في ايدك سكر اديني اديني أفضل للمية في ايدك سكر يا بنت الغاليين من في حلاوتك مين يلي كلامك فكر وجمالك فيتامين يا بنت الغاليين من في حلاوتك مين يلي جمالك فاكهه حلوه وكلامك فيتامين يا بنت الغاليين من في حلاوتك مين يلي جمالك فاكهه وكلامك فيتامين اديني اديني اكتر المية في ايدك سكر اديني اديني اكتر المية في ايدك سكر محسوبك عدويه بحب اسكندريه كايرو دي بلدي والدول العربية محسوبك عدوية بحب اسكندرية ومصر دي بلدي والدول العربية ويا عيني عالسويسية والبورسعيدية ويا عيني عالبورسعيدية وكمان اسماعيلية ويا عيني عالطنطاوية وكمان المنصورية ده انا موت في الشرقية واحب المحلوية يا عيني عالشرقاوية واحب المحلية ده انا احب الطنطاوية والصعايدة غالية عليا يا عيني عالطنطاوية والصعايدة غالية عليا اديني اديني اكتر المية في ايدك سكر اديني اديني اكتر المية في ايدك سكر. Thank you.